عزل العازلون فيك ولام كل لوم على المحب حرام يا مليح الخلق والجمال جميعا يا هوى الجمال جميعا وجميلا جماله لا يسام أنت نور العيون أنت نور العيون أنت الأمان أنت روح القلوب أنت أنت للكل أول أنت للكل أول في المعالي وكذا أنت للجميع ختام